الامير عبد المنعم. تفضل نشوف الاسئله. يقول صاحب هذه الرساله: لاحظت في يوم الثلاثاء الماضي كما لاحظ اخواني من رواد المسجد مدى تاثركم وتالمكم لما يقوله او يحاوله البعض للنال من جهدكم لتوسعه المسجد، ونحن جميعا نقف معكم بقلوبنا ولن تكون لمحاولاتهم أي أثر، والله يوفقكم ويكلل جهودكم بالنجاح، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحمد لله رب العالمين، وأنا واثق من هذا، ولولا ثقتي من رواد المسجد وأن احنا كقلب رجل واحد ما كناش عملنا الكلام ده، ما كناش قلنا الكلام. احنا بنينا المسجد ده بفضل الله، وحنبني التوسعة وحنعمل اللي احنا عاوزينه بفضل الله تبارك وتعالى. ما بنمدش ايدينا، احنا بنعمل، احنا بنبني، واحنا ما بنمدش ايدينا لا الهيئات ولا الوزارات ولا الجهات. الحمد لله رب العالمين، وربنا بيدينا، لان اذا خلصت النية وصدقت النية كان الله تبارك وتعالى من وراء القصد. وربنا تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فحيتم ان شاء الله. احنا بعتنا لهم مرة أخرى الكلام اللي أنا قلته من الثلاث، سمع وحصل. ها إزاي كل تنصل؟ قالوا لا، ده احنا معاكم، احنا مستعدين، أنا بس مش عارف إيه وده إيه. يعني بيبدو إن في روح تعاون. احنا كتبنا جواب رسمي بقى وقلنا يجي لنا الرد قبل يوم الجمعة، وحنعلن إن شاء الله عليكم النتيجة، لكن البناء سوف يرتفع بفضل الله وبإذن الله إن شاء الله. نعم. قلتم فضيلتكم في حديث الثلاثاء قبل الماضي في حديث الإفك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: لقد برأك الله من فوق سبع سماوات. والسؤال: هل وجود الله فوق سبع سماوات كما ذكر في الحديث؟ لا، أنت عارف إحنا دايما المخاطبات بتتم على ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس. وبعدين انت لازم تعرف ان السماوات السبع كلها بما فيها وبمن فيها. لو افترضنا انه الكون، السماء الاولى كده جوه بقى الارض والشمس والنجوم وكده، السماء التانية كرة تانية، التالتة، الرابعة، السبعة دول كلهم، لو شبهنا يعني ان السبع سماوات دي كلها، لو قلنا انه رجل قاعد وعمل صباعه كده، صباعه ده وصباعه ده، مسك بالصباعين دول كده، هباء ماشيه كده، هباء في شعاع شمس، فلقى هباء كده في الشعاع، قام عامل كده ومسكها بين صوابعه. ايه نسبه الهباء دي للرجل اللي مسكها بين صوابعه؟ ولله المثل الاعلى. السماوات والارض كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كده، كالهباء بين اصبعين من اصابع أطول وأضخم رجل في الدنيا، ولله المثل الأعلى. فما فيش فوق وتحت يا ابني، إنما ده خطاب على قد عقول إيه، على قد عقول البشر، بدليل إنه الحديث موجود والقرآن موجود. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. يبقى فوق ايه وتحت ايه؟ اذا كان الارض كلها والسماوات كلها في قبضة له كده، يبقى فين فوق وفين تحت؟ يبقى لا فيها فوق ولا فيها ايه ولا فيها تحت يا ابني حبيبي. نعم. قلت فضيلتكم في صلاة الجنازة على رجل ومعه طفل صغير لعل الله يرحمه بهذا الطفل، فهل يرحم الميت بالطفل وإن كان عاصيا؟ ربنا سبحانه وتعالى فضله كبير وفضله واسع ورحمته واسعة، وربنا بيسبب الأسباب. الطفل ده مات طبعا وهو طفل بريء لم يبلغ الحلم، ما فيش شك إن هذا الطفل الغلبان البريء الذي لم يبلغ الحلم ده لن يعذب ولن يسأل ولن يعاقب ولن يعاتب. ربما وجوده جنب هذا الرجل يكون سبب للرحمة، ربما يكون سبب للرحمة. وما فيش شك ان الناس تنتفع ببعضها، تنتفع ببعضها، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدفن الناس في غزوة أحد كان بيدفن كل راجل لجرين في قبر واحد، ما كان كل يدفن كل واحد لوحده. ليه بيدفن اثنين مع بعض؟ ما يدفن كل واحد لوحده، ما يدفن عشرة مع بعض، لكن كان بيدفن كل اثنين مع بعض متحابين في الدنيا، مؤتلفين في الدنيا، آخى بينهما في الدنيا فاستشهد فدفنهما إلى جوار إيه؟ بعضهما. في نفس الوقت كان يقدم في القبر أكثرهم أخذا للقرآن. فليه بيقدم الأولان؟ وذلك لما تيجي تدفن اثنين تتقدم الأكبر سنا أو الأكثر أخذا للقرآن أو الأصلح حتى في صلاة الجنازة. فمن هنا ربنا تبارك وتعالى يسبب الأسباب للرحمة. أي نرجو الدعاء بالشفاء والصحة للحاج جاد الشهاوي من حملة كتاب الله ومن محبي مسجد المواساة ومن رواده الدائمين، حيث منعه المرض منذ شهور عن حضور مجلسكم. نقرأ الفاتحة ونسأل الله تبارك وتعالى بفضلها وسرها الشفاء لكل مرضانا ولكل داء فينا. سؤال: هل الآية المدنية التي وردت في سورة النساء ونسخت الآية المكية التي في سورة الفرقان خاصة فقط بقاتل النفس بغير الحق، أم يسري حكمها على جريمة الزنا؟ لا، خاصة بالقتل بس، بالقتل بس، لكن متعلقة بجريمة الزنا أو جريمة الشرك، لأنه حتى الشرك بيغفر، حتى الشرك بدم تاب وآمن ودخل في الإسلام خلاص. فالكلام بتاع ابن عباس على أساس القتل فقط. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: لي أخت أردت أن أقترض منها ذهبا وأبيعه بعلمها لأني محتاجة إلى نقود. زوجها يقول: عايزها ذهب كما كانت، وعند شرائها ذهبا ارتفع السعر، فهل من حقها الزيادة؟ لا، عشان كده الربا داخل في الذهب، عشان كده لا يصح إقراض الذهب أبدا أبدا. الذهب لا يقرض أبدا، الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، مثلا بمثل وزنا بوزن. يعني تديني كيلو ذهب دلوقتي أديلك كيلو ذهب دلوقتي، إيدي في إيدك، أديك بإيدي اليمين تديني بإيدك اليمين، تستلم واستلم في ساعتها. يعني لو رحت للسايغ النهاردة وقلت له مثلا اديني الغويشة دي، الغويشة دي بكام؟ قال لك بألف جنيه. قلت له طيب يبقى لك عندي ألف جنيه أجيبهم لك أول الشهر. قال لك ماشي اتفضل، المحل محلك، خدت الغويشة ومشيت، على إنك تديله ألف جنيه آخر الشهر ربا. ربا طلع بقى سعره ونزل السعر، ربا على طول. لو جبت له الألف جنيه تاني يوم الصبح ربا. لو قلت له طيب هروح البيت اجيب الألف جنيه واجي لك، قال لك طب خد الغوشه معاك وريها للست ما جراش حاجه. لو خدت الغوشه معاك ورحت بالبيت سبتها وجبت الألف جنيه ورجعت له بيها، يبقى ربا. ربا الذهب هاء وهاء، مش تنب بس. ولذلك مروي في البخاري عندنا هنا سيدنا عمر قاعد والراجل قاعد بيقول له هل معاك صرف؟ قال له اه. قال له طب خد، قول له ايه دي واديني الصرف. قال له بس في البيت. قال له طب والله خد وروح هات. قال له ابدا، استنى خليها في ايدك، روح هات الصرف بتاعك وتعالى تديله ويديلك، ايدك في ايده. الذهب بالذهب ربا، الا هاء وهاء. هاء وهاء يعني ايه؟ يعني خد وهات ساعتها، مثلا بمثل، يعني عيار 21 بعيار 21، 18 ب 18 ما يترجمش، 24 بعيار 24، وزنا بوزن، يبقى 3 كيلو 3 كيلو، 3 جرام ب 3 جرام. لكن لو اديته ذهب 21 قلت له اديني بداله عيار 18 بقى ربا، بقريبة. لو رحت للسايغ وديته. ولذلك انا علمت اخواننا السياغ اولادنا اللي بيقولنا هنا واللي بيسالوني دايما في الحاجات دي، قلت له لما يجي لك زبون ومعاه ذهب بيبيعه قديم عشان ياخد بداله ذهب جديد، اوعى تعمل كده. انت تمسك الذهب القديم تشوف عياره وتوزره وتمنه كم قد كده، تفضل فلوسك بعد كده. انت عاوز تشتري اشتري، دي لوحدها مش متصله بدي، ده بيع خلاص. تاخد الذهب منه وتحطه في عندك في دكانك في خزنتك او في درجك وتديله فلوسه، بعد كده تقول له عاوز ايه، يقول لك عاوز اشتري ده، توزن وتقول له دي بقى قد كده اديني فلوس. واضح؟ فطبعا انت كونك خدتي ذهب من اختك بعتيه واستلفتي، هنا خلاص تحدد الدين بيوم البيع. بعت الذهب بكام؟ بألف جنيه، يبقى هي لها عندك ألف جنيه بس. انما كوني تيجي النهارده تشتري لها ذهب زي اللي بعتيه مثلا 10 جرام او 15 جرام او 100 جرام، تشتري النهارده وتديه لها، يبقى ربا. نعم. وصلت رساله تقول: جاري بيع 290 متر مربع ارض فضاء بمدينه نصر لحساب التوسعات في المسجد، نامل ان شاء الله اتمام ذلك في الاسبوع المقبل. تاني رساله والله. جاري بيع 290 متر مربع أرض فضاء بمدينة نصر لحساب التوسعات بالمسجد، نأمل إن شاء الله إتمام ذلك في الأسبوع المقبل. يا رب يتممها على خير وتتباع بأعلى سعر. تسوى كم؟ طيب، ده بتاع مصر، هو عرض عليها الأرض، ده من رواد مسجد مصر، من رواد مسجد مصر، وعرض عليه الأرض، قال لي خد الأرض وتصرفوا فيها. قلت له لا، ما أقدرش أنا أخد وأتصرف وأعمل، أنت تبيع وبعدين تجيب لي الفلوس. فيمكن هو ده جايز. بس دوك أظن قال في مدينة فيصل نصر جايز. طيب الحمد لله. وفي عندنا كمان أرض في المنصورة جاري بيعها للمسجد اللي أنا قلت عليها من الأول خالص، الست اللي جت قالت الأرض دي خدها عشان المسجد، وقلت لها بيعيها وديني فلوسها، فدي جاري بيعها، ادعو ربنا سبحانه وتعالى انها تتباع وتتباع بسعر كويس برضو. رجل يستأجر حديقة مزروعة بأشجار برتقال لمدة 5 أعوام، يقوم المستأجر برعاية هذه الأشجار والإنفاق عليها حتى تثمر ويأخذ ثمارها، فهل هذا يتنافى مع الشرع؟ فيها واحدة طلبة مقابلتي 5 دقائق بعد الدرس، نرجو أن يكون المقابلة تستحق، تفضل تقابلني. وإن ساعات ناس بتطلب المقابلة بعد الإرهاق بعد الدرس، وبعدين بلاقي واحد عاوز مساعدة والتاني مش عارف، يعني حاجات بشكل. فأنا بقابل الناس يوم الحد، المساعدات مش عندي، المساعدات لها لجنة خاصة لها لجنة. فإذا كانت لطلبة المقابلة دي مقابلة يعني جدية، تبقى تفضل تشرفتي بعد المجلس. نعم، سؤال تاني. رجل يستأجر حديقة مزروعة بأشجار برتقال لمدة 5 أعوام، يقوم المستأجر برعاية هذه الأشجار والإنفاق عليها حتى تثمر ويأخذ ثمارها، فهل هذا يتنافى مع الشرع؟ السؤال مش واضح. يعني إذا كنت مأجر أرض زراعية مأجرها أنت وبتشتغل فيها وبتزرعها لحسابك، وبعد ما تنتهي مدة الإيجار بتدي الأرض لصاحبها، مفيش بحث، تزرعها بطيخ، تزرعها بتنجان، تزرعها كوسة، تزرعها ما زي ما تزرعها. إذا كان مؤجر الأرض بفلوس يبقى لا بأس. نعم. قلتم فضيلتكم إن قاتل إنسان لا توبة له. لا، ما قلتش كده، ما حصلش. هنسرح بقى إحنا بناخد الدرس. أنا قلت كده إن قاتل الإنسان لا توبة له. هتروح تقول الكلام ده وقول الشيخ ياسين بيقول الكلام ده إزاي، والقرآن بيقول، وتعملي حدود. أنا ما قلتش الكلام ده، اللي قال الكلام ده الأستاذ مختار مش أنا. مش أنت اللي قلت الكلام ده؟ طب رد بقى، أنت كمان دافع عن نفسك، أنت قلت الكلام ده؟ هو أنا بقول هو اللي قال. لا، أنت قلت الكلام ده في الحديث؟ لا طبعا. مين اللي قاله؟ صاحبه اللي قاله الحديث، عبد الله بن عباس. يبقى لا انا قلت ولا الاستاذ مختار قال. اللي قال مين؟ عبد الله بن عباس. رايه بيقول عبد الله بن عباس ان ايه النساء نسخت ايه الفرقان، وان قاتل المؤمن لا توبه له. ما تقوليش بقى قلتم سيادتكم. وضحت؟ ايه سؤاله بقى؟ وعندنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، وإن باب التوبة مفتوح، فلماذا يغلق؟ وانا عارف، ما عرفش. حديث الرجل اللي قتل 99 نفس ده يا ابني قبل الإسلام. ما انت كده برضو ما ردتش قبل الإسلام، ده بيحكي لنا عن قبل ايه الإسلام، وراح لراهب والراهب قال له، وبعدين ما عجبوش الكلام وقتل الراهب، وراح للراهب التاني وقال له روح في بلد مش عارف ايه وصومعه ايه. ده الكلام ده قبل ايه الإسلام، ده الكلام اللي بيقوله عبد الله بن عباس، ده الكلام ده في الجاهلية. والآية دي آية مكية، الآية اللي نزلت آية مدنية خلاص نسخت ما مضى، ده رأي ابن عباس. لكن احنا قلنا والله أعلم، وقلنا ان في ناس بترد عليه وبتقول انه ابن عباس مش غلطان، ما حدش قدر يغلطه، ما قالوش رأيه غلط وردوا عليه بالحجة والبرهان زي ما انت عاوز تعمل كده وتجيب لي حديث، لا، دول قالوا انه ابن عباس قال هذا الرأي تغليظا، فهم؟ يعني تخويفا للناس، فهمت ازاي؟ زي ما قالوا ان الطلاق 3 مرات يقع 3، لو واحد قال لها الطلاق بالتلاتة يبقى تطلق 3 طلقات في ساعتها وتحرم عليه تأبيدا ما لم تتزوج آخر. لما جم النهاردة بيقولوا 3 طلقات ما يوعوش، يوعوا طلقة واحدة، خدوا الرأي ده. قالوا ليه؟ قالوا لأن عمر بن الخطاب لما حكم بذلك وقرر 3 طلقات في جلسة واحدة وفي لفظ واحد تبقى 3 طلقات، عمل كده ليه؟ كسر الطلاق في الناس، فأراد أن يغلظ عليهم، هربوا من الموضوع ده دين بدين. فده بس اللي ترد بيه انه ابن عباس قال كده تغليظا، لكن الله أعلم. نعم. سؤال: كيف لا يغفر الله سبحانه وتعالى قتل النفس للتائب وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام؟ أريد الاستفسار من فضيلتكم. نفس السؤال برضو، سيدنا موسى ده نبي، وسيدنا موسى ما قتلش عامدا، سيدنا موسى عمل ايه؟ 2 بيتخانقوا، بيدافع عن الغلبان الضعيف المستعبد المستذل من قومه ضد واحد جبار من قوم ايه؟ فرعون، بيزقه مات، ما يقصدش، فوكزه موسى فقضى عليه، فما يقصدش. ففي فرق، زي ما تقول النهارده واحد ماشي بعربيته بسرعه معقوله ومتبع قواعد المرور السليمه، وجاه واحد راح ناطط قدام عربيته بيعدي وما بيبصش وراه ولا يمينه ولا شمال فخبطه بعربيته جاب اجله، يبقى ده قتل ملوش توبه. اذا كان ومن يقتل مؤمنا، ما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، طب واللي قتل مؤمن خطا عامل ايه؟ ديه وصيه خلاص. فسيدنا موسى كونك تشبه كده يبقى انت كلامك مش مظبوط. سيدنا موسى لما قتل ايه؟ خطا مش عمد. الآية اللي بيتكلم عنها عبد الله بن عباس قتل إيه؟ عمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهمت؟ أدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، خد بالك، هو ربنا عشان يتوب عليك لازم إيه؟ لازم أنت تتوب، مش كده؟ عشان أنت تتوب توبة مقبولة لابد أن يأذن ربنا بذلك فيوفقك للتوبة، زي ما قالت ربع بن العدوية لما راحت النون يسألها يقول لها لو تبت إلى الله يتوب الله عليك؟ قالت أبدا، لو تاب الله عليك لتبت. قال لها إزاي الكلام ده؟ قالت له لأن الله يقول ثم تاب عليهم ليتوب، هو يتوب الأول. فإذا كان ابن عباس بيقول أنه أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن التوبة، يبقى معنى كده أنه الحقيقة المؤمن متعمد ما يتوبش، ما يوفقوش ربنا للتوبة. يقول لك ايه يعني ما يستاهل؟ يعني مثلا الناس اللي بتتأجر للقتل وبيقتل وتيجي تقول له لو مسكوه وحكموا عليه بالإعدام هل بيتوب؟ يقول لك خلصونا بقى. قالها واحد محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، قالوا له عاوز حاجة قبل ما تنشني؟ قال له مش عاوز حاجة، خلصوني بقى. ما قالش يا رب، ما وفقوش ربنا. فيمكن ده المقصود، انه مش معنى كده انه يتوب توبه صادقه نصوح وربنا يقفل باب التوبه في وشه، ابدا. المقصود ايه؟ انه لا يوفق للتوبه، فهم؟ زي الجبارين في الارض، يقتل ويقول ايه؟ يستاهل، يقول ايه؟ يستحق، يقول ايه؟ انا بقيم الحكم وبقيم شرع الله في الارض، يقول اي كلام، يقول اي كلام، لكن ما يتوبش، فهمت؟ ده المقصود، مش المقصود انه يرفع ايديه صادقا بالتوبه فلا يتقبله الله، لا طبعا، مش ممكن، مش ممكن. نعم. هل عملية الإجهاض التي قبل 4 شهور تعتبر من ضمن قتل النفس؟ طبعا في رأيي أنا الشخصي أن الإجهاض بعد 1 يوم من الحمل يعتبر إجهاض، يعتبر إجهاض، نفخ في الروح أو ما نفخ في الروح، ده بينمو وبيكبر وبيبقى مضغة وعلقة. نعم، محرمة شرعا وقانونا، حتى القوانين حرمتها. مجموعة شرائط السيرة النبوية الصوت فيها مشوش وغير واضح ويسمع بصعوبة، هل نجد علاجا لهذا الأمر؟ فكم يعز علينا ألا نسمع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلما نسمع باقي الشرائط بصوت واضح. هل لها علاج أو لا علاج لها؟ لغاية دلوقتي ما يدروش يعالجوها، معلش مين عارف، لو مد ربنا في عمرنا يمكن نتكلم فيها مرة تانية ونعيد تشكيلها. نعم، هيئة حكومية تبيع السلع الكهربية بتخفيض من 1.5% إلى 2% من الثمن المحدد المسعر، وإذا باعت بالتقسيط قامت بالبيع المسعر بالسعر المحدد للنقد المسعر بالإضافة إلى 2.5% مصاريف إدارية، فما الحكم؟ مش عارف، ما أعرفش، يعني هو ممكن يهرب ويقول لك إنه أنا لما ببيع لك فوري بعمل لك تخفيض، بعمل لك تخفيض مقابل التشجيع إنك أنت بتديني فلوس على طول، لما ببيع لك بالتقسيط ببيع لك بالسعر المحدد اللي بيبيعه جميع الدكاكين، يعني سعر التقسيط بتاعه بيساوي السعر الفوري لأي محل آخر، فإذا كان كده يقدر هو يهرب بالحتة دي ويقول لك بياخد مصاريف إدارية. مش عارف، أنا رأيي أنا الشخصي، طبعا سؤال مانيش فاهم، سؤال مش واضح، أنا رأيي أنا الشخصي إذا كان السلعة لها سعرين، سعرين، سعر نقدا فوري وهذا السعر يتغير في حالة التقسيط على سنة يزيد 5%، على سنتين يزيد 10%، على 3 سنين يزيد 15%، رأيي أنا إن ده أسلوب من أساليب الربا، رأيي الشخصي. نعم، يوجد معي مبلغ من المال في بنك مصر والمبلغ يزيد كل عام في البنك من عائد الفوائد، والسؤال هل يجوز أداء العمرة من المبلغ المودع علما بأنه مختلط به الفوائد ولم أصرفها؟ لا طبعا لا يجوز أنك تطلع العمرة من الفوائد، لكن يجوز أنك تطلع العمرة من أصل المال، والمال لا يتعين. يعني إيه لا يتعين؟ يعني الجنيه اللي أنت حطيته في بنك مصر مش هو الجنيه اللي حيدولك تصرف لو روحت إيه تصرفه، فأنت حاطط 10,000 جنيه الفوائد بتاعتهم اللي زادت سنة ورا سنة 2,000 جنيه بقى لك 12,000 جنيه، مالكش دعوة بالألفين الزيادة دول، تسحب الألفين الزيادة دول ترميهم، ترميهم وبعدين تحج من إيه؟ من 10,000 جنيه. نعم، وترميهم مش معنى ترميهم في الشارع، تضعهم في تضعها في المنافع العامة للمسلمين، وبعدين تنقل مبلغك بقى من بنك مصر العادي إلى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامي. نعم، هل يجوز أن أساعد والدي في مصاريف الحج هذا العام علما بأنني فتاة ولم أتزوج بعد وأعمل؟ يا سلام، ربنا حيبارك لك وتتجوزي وتكسبي وتبقى كويسة، تكسبي دنيا وآخر، لو ساعدتي والدك بفلوس عشان يحج ربنا حيوفقك طبعا، لأن برك بأبيك لابد أن يعود بالنفع عليك. نعم، شخص مسافر للصعيد وسيمكث في القطار لمدة 24 ساعة والقطار بدون مياه، فكيف تكون صلاته وكيف يؤديها؟ يتيمم إذا كان القطار بدون مياه ومعهوش إزازة مياه في إيده يقدر يتوضأ بيها، يقدر ياخد معه إزازة مياه، يقدر ياخد معه إزازة مياه، وإزازة مياه توضيه 3 مرات الوضوء الشرعي اللي هو مرة واحدة، فياخد معاه ازازة مية توض، لو افترضنا انه ما خدش ازازة مية او ما تمكنش او ما كانش يعرف يتيمم، من لم يجد الماء يتيمم ويصلي، بس الصلاة تشترط فيها ان تكون متجه الى القبل في الطرقة بتاعت القطر او في الحتة الخارجية اللي عند البيبان. نعم، ذكر القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المسلمين مع أنه في ترتيب بعثة الأنبياء كان خاتم الأنبياء، فكيف نوفق بين المعنيين؟ أول المسلمين ارجع لها في الشرح بتاع الخطبة، قلنا فيها آراء كتير، أرجح الآراء أول المسلمين في هذا الزمان في زمنه، لأنه ما كانش فيه إسلام، كانت الناس بتعبد الأصنام وكانت الناس بعيدة عن الدين. أما اليهود والنصارى فحرفوا التوراة والإنجيل، وأما العرب أو ذرية إسماعيل فعبدوا الأصنام، فما كانش فيه إسلام. يبقى أول من أسلم مين؟ من قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا سيدة متزوجة تقول لي من الأطفال 5 أولاد وأريد أن أرتدي الزي الإسلامي وليس في مقدرة زوجي أن يحضر لي هذا الزي، فهل من مساعدة؟ أيوة ستي، تعالي لنا وإحنا نشتري لك الزي ببساطة خالص، تعالي لنا يوم الحد وإحنا نشتري لك الزي اللي أنت عاوزاه. أعمل مدرسا مساعدا بكلية الطب البشري، وفي غير أوقات العمل أعمل كطبيب بعيادة خارجية بإحدى المستوصفات، وأتقاضى أجرا على هذا العمل، علما بأننا ألزمنا عند استلامنا العمل بالكلية أن نوقع على الإقرار التالي: عدم فتح عيادة ولا إعطاء استشارة طبية ولا زيارة المرضى في منازلهم ولا الاشتغال بعيادة طبيب آخر ولا الاشتغال بالمهنة بالخارج على أي صورة من الصور، وفي إقرار آخر عدم الاستيلاء على مرتب أو معاش آخر. فهل عملي الإضافي هذا يعرضني لإثم أو معصية حيث أنه إخلال بعقد؟ وهل المال المكتسب من هذا العمل يعتبر مالا حراما أم حلالا؟ والله ما في شك أنه المؤمنون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين، وانت اقررتي بهذا ومضيتي لازم تلتزمي بهذا الاقرار، لان ده هيخليكي اولا تلتزمي بوظيفتك وتهتمي بعملك وتتقني وتدرسي وتذاكري وتزودي معلوماتك، واما المستوصف فنسيبه للدكتور اللي ما تعينش، اللي طلع من الطب زي ما كان عندي دكتور انا هنا من رواد المسجد وقاعد بيقول لي ما عنديش شغل. يا ابني ما فيش حاجه، متخرج من الطب ومش لاقي شغل، بيقول لي دور لي على اي مستوصف. سالت المستوصفات اللي في البلد كلها، قال والله احنا مليانين ما عندناش مكان فاضي، فلو اللي مثل هذا الطبيب او هذه الطبيبه والتزم بالاقرار المستوصف هيحتاج لدكتور، مين هيروح له بقى؟ الدكتور اللي ما بيشتغلش، وكده بنتيح الفرصه لغيرنا، بدل ما تاخد مرتب الصبح ومرتب بعد الظهر خد انت مرتب الصبح وسيب غيرك ياخد مرتب بعده. فالالتزام بمثل هذه الاقرارات مطلوب. والله مش عاجبك يبقى استقيل واشتغل حر زي ما انت عاوز، لكن طالما التزمت واقريت انتهينا، ما يصحش العمل في الخارج. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: اعمل سائق اتوبيس في شركه، واثناء القيام بعملي اركب بعض الناس من خارج الشركه ويدفعون لي اجره، فهل الأجرة هذه حرام أم حلال رغم أن الناس في طريقي ولا أطلب منهم شيء ولكن هم اللي بيدفعوا من نفسهم؟ طبعا ما فيش شك أن الأجرة دي حرام، حتى لو ما طلبتهاش وما حددتهاش وكنت ماشي كده بالأوتوبيس بعد ما وصلت الموظفين وراجع راح تجرش في السيوف ماشي بقى محطة يشاوروا لك تقف الناس تركب من غير ما تتكلم ولا يتكلموا معاك لحد ما ده ينزل يقوم حاطط لك 25 قرش وده يحط لك بريزه ما تقولوش حاجه انت كتر خيره يحط من نفسه لحد ما تروح معاك حصيله 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه. المال ده مال حرام طبعا، لانك استخدمت وسيله مواصلات مش بتاعتك ولا تملكها، والناس طبعا بتركب، مجرد الوقوف والركوب الناس ونزول الناس ده استهلاك للاتوبيس، وانت طبعا سيدي العارفين ده انت سواق، انك لما تمشي طوالي غير لما تقعد تتغير، ها هتضرب فرملة وتمور وبعدين تطلع الأولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين النبي هنا أسطى لو تسمع تمور وتوقف وتنزله وتطلعه، مش مظبوط، حرام. فالمال ده حرام، وبعدين هيرد علي واحد يقول لي طب مش هياخد فلوس خالص، عربية بتاعت حكومة راجعة من مطرح فاضية، وصلت البيه مصر وراجع من مصر الإسكندرية فاضي، وهو رايح في اول الطريق واحد شاور له قال له النبي تاخدني معاك اسكندريه، فخده كده حبا وكرامه. تغامر ضد الله ورسوله اسكندريه مش هيكون من ولا مليم. ينفع؟ لا ما ينفعش، مخالف وحرام. نعم. اذا توفي شخص وعليه دين فهل يعذب به اذا تباطأ الورثه في تسديده لمشاكلهم؟ فهل ايه؟ فهل يعذب به اذا تباطأ الورثه في تسديده لمشاكلهم؟ لا، لا يعذب الميت بدينه الذي مات وتركه طالما ترك ما يسد هذا الدين. انت مت وعليك 1000 جنيه وسايب ما يقضي هذا الدين، كون الورثة بقى اختلفت او اتأخرت في سداد الدين، انت بريء من الاثم، والاثم على الوارث الذي لم يؤدي عنك الدين. الحصيلة بتاعت النهاردة 1461 سندي، تبرعات اصالات 882 وثلاثة، يبقى حوالي 2300. ربنا يبارك إن شاء الله. نعم. أعرض على فضيلتكم مشكلتي، أني أعمل في مصنع تريكو وصاحب العمل لا يرضى أن نصلي في العمل، علما أنه يصلي كل الأوقات حاضر، ولحاجتي إلى العمل أصلي في البيت الظهر والعصر والمغرب، فهل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ لا، يعني انت الوقت بتقول الظهر والعصر والمغرب، طب ما انت بتطلع امتى من العمل؟ ما تستطيع انك تجمع الظهر والعصر، جمع تاخير. وبعدين لو ان صاحب المصنع ده راى منك انتاج وراى منك شغل كويس، وانك انت لما بتصلي تتخفف في صلاتك، بتصلي الفرض بتاعك وخلاص، صلاه الظهر صليته في دقيقتين في 3 دقائق، لكن بقى انك انت تيجي تعمل لي فيها بقى زي ما بقى نشوف في بعض المصالح الحكومية، يروحوا واخدين أوضة أو طرقة وفرشين حصر، وتيجي بقى قبل الظهر بقى بربع ساعة الفندي بقى طبعا البوفيه قفل، والسعاة بقى كلهم بقوا مشايخ، ويلا شمر وجاب الأبايب واشتغلنا وضوء وصلاة، وبعدين يبتدي بقى يخرج على السلم بتاع العمارة أو على الشقة بتاعت ويدن، وبعد ما يدن طبعا الناس تقفل مكاتبها، ويجي صاحب المصلحة انا ورايا قطر ورايا سفر ورايا حدوته وعاوز امضي الورقه دي بعد الصلاه وتركني على السلم على ما سيادتك تصلي، وبعدين بقى بيدن والناس بقى تتوضى وتخش بقى بالابايب وتصلي الظهر والسنه اللي قبل الظهر والسنه اللي بعد الظهر، ويسبح ويختم الصلاه، ضيع في العمليه دي ساعه؟ لا طبعا. وانا لو رئيس في مصلحه امنع هذا الكلام فورا امنعه، لأن مصالح الناس أهم، مصالح الناس أولى. وأنا لما أكون راجل صاحب مصنع، أنت ما تعرفش أنا عملت المصنع ده إزاي، أنا واخد من هنا واخد من هنا واخد من هنا، بايع صيغة مراتي وبايع حتة أرض في الأرياف وسالف من البنك وحدوت على ما عملت المصنع، عايز أمشي أموري، وده طالب مني وده طالب مني وده طالب مني وهكذا. فلما تيجي تعطله الشغل وتعطله الإنتاج بدعوة أنك بتتوضى وبتصلي، هيقول لك والله عاوز اصلي بيتكم. ما انا مش عارف الموقف ايه، فاذا كان انت بتعطل الشغل وبتقعد لك ساعه تتوضى وتصلي وتدن، لا طبعا مش مظبوط. من ربنا مد الاوقات ليه؟ الظهر من الساعه 12 لحد الساعه 2:30، العصر على 3:15، عندك وقت، وما فيش شغل في مصنع متصل ابدا، في راحه غدا، في ساعه بيديلك ساعة راحة غدا، في الساعة دي اتوضى وصلي. يعني ما فيش مصنع بيشغل 8 ساعات متصلة نهائي، وما فيش حكومة بتشغل 8 ساعات متصلة، ولا أي مصنع، لا قطاع خاص ولا قطاع عام ولا حتى قطاع استثمار، لكن بيديلك ساعة في النص راحة، في الساعة دي هي ساعة الغدا، اتوضى وصلي زي ما انت عاوز. إنما لو بقى على حسب سؤالك انت ما بتعملش زي ما انا بقول، اللي هو بقى انك بتاخد فيها ساعه وتتدن وتعمل فيها شغلانه، ها زي ما بنشوف في كثير من الحالات، ومجرد انك انت ال5 دقائق وجاي متوضي من بيتكم هتصلي على طول الظهر، بقول لك ما تصليش، لا يبقى سيب المصنع وامشي، يبقى انت بتشتغل عند واحد كافر، يبقى انت بتشتغل بقى عند ايه؟ عند كافر على طول كده، لانه لو مسلم لا يامرك بمنع الصلاه ابدا، لا يامرك بانك ما تصليش، مش ممكن يكون مسلم يبقى كافر بقى، يبقى خلاص، يبقى طبعا تسيب المصنع ده وتروح تشتغل في حته تانيه. كلام اظن كده ايه، واضح ولا مش واضح؟ واضح. ها، عند وفاه احد المسلمين ضربت عادات الناس على اقامه السرادقات وتلاوه القران فيها والوقوف لتقبل العزاء، ويعتبرون هذا واجبا اجتماعيا من الضروري القيام به. وهنا بعض الاسئله: ما راي الدين في مثل هذه العادات؟ ما الواجب على المسلم ان يفعله عند وفاه احد من اهله؟ هل على المسلم ان يقاطع مثل هذه العادات بغض النظر عن ان البعض يعدون هذه المقاطعه تقصيرا في اداء واجب اجتماعي تجاه الاهل والاصدقاء، ام ان مجرد تشييع جنازه المسلم يعتبر اداء لواجب العزاء مع كونه حق من حقوق المسلم على اخيه المسلم؟ طبعا السؤال ده سؤال وجيه جدا ومهم جدا. فعلا جرت العاده ان لو واحد بيموت بيشيعوا الجنازه وبعدين بيعملوا سرادق للعزاء، والناس بتروح تعزي وتقوم بالواجب وتجامل بعضها. يعني ايه الموقف في السرادق ده؟ السرادق ده ليس واجبا، والسرادق ليس حراما، والسرادق ليس ممنوعا، السرادق مباح. وضحت؟ ده الحكم اولا. يعني ما تجيش تقول يجب ان يعمل السرادق للعزاء، لا، يجب دي لا، ما لم يوجب احد هذا. ما تجيش تقول السرادق بتاع العزاء ده حرام، لا، ما تقدرش تقول كده، تبقى غلطان. انما اقامه السرادق للعزاء نقول عليه ايه؟ مباح. زي اكل الملوخيه، حرام ولا حلال؟ اكل الملوخيه حرام ولا حلال؟ لا حرام ولا حلال، امال ايه؟ مباح. مباح مباح تاكل ملوخيه، ما تاكلش، ده مساله ترجع ايه، تركب الترماي ولا الاتوبيس ولا تمشي، كل دي مباح. فاقامه السرادق ايه؟ مباح. ففي بعض الناس، بعض الناس بتكتفي بتشييع الجنازه، وبص لا يقول لك ايه، واكتفي واقتصر العزاء على تشييع الجنازه كوصيه المرحوم، خلاص يا ضرب ما دخلك شر. وفي ناس تقول لك العزاء برقيا، اديك عنوان تبعت له تغرف وخلاص. وفي ناس يقول لك العزاء بقراءه الفتحه للميت، خلاص يبقى كتر خيرك انتهينا. وفي حد يقول لك العزاء بالمنزل رقم كذا، او بمحطه الرمل مسجد القائد ابراهيم، او بالسرادق وما الى ذلك. كل ده ما فيش مال، كل ده مباح. طبعا لو الراجل اقام سرادق للعزاء، انت امام امر من اثنين: اما انك تروح تحضر الجنازة وتشيع الجنازة معاه، وبعد الجنازة بيتقبلوا العزاء بتقول له البركة فيك، او ان لله وانا اليه راجعون، تعذيب الكلام الايه المناسب، لان في عزاء بيبقى كلام بغير مناسب. زي ما واحد ابنه مات، ابنه شاب اتخطف منه في عز الشباب وهو راجل كبير السن منحني، تبتدي تقول له الباقي في حياتك، باقي في حياته، هذه قلة ذوق، باقي في حياته ازاي؟ يعني ايه تقول الكلام ده؟ ده هو كان يتمنى ان هو يموت وابنه يعيش، فده ما يتقالوش ايه؟ الباقي في حياتك يتقال له ايه؟ شد حيلك، يتقال له لله ما اخذ ولله ما اعطى، فاصبر واحتسب، يعني تعزي بالشيء المناسب للعزاء. فبتعزي في الجنازه بحضورك الجنازه وخلاص، ما تروحش بالليل بقى. ما تروحش، ومالوش انه يلومك، يقول لك ما جبتيش بالليل ليه؟ تقول له ما انا عزيت، ما انا عزيتك يا صوره، عزيتك وحضرت الجنازه خلاص. افرض بقى انك انت بتقرا في الجورنال لقيت شيعت الجنازه خلاص وانت ما حضرتهاش، او ظروفك لا تسمح لك بحضور الجنازه، طب عاوز تعزي الراجل تعزيه فين؟ روح له بالليل عزيه، قول له بركه فيك وتشد حيلك وخلاص، عزيه وامشي، ومش لازم حتى تخش، عزي على الباب وامشي، عزي واقعد شويه زي ما جراش حاجه. اصل الموضوع ايه؟ اصل الموضوع انه العزاء اصلا سنه، يعني تشييع الجنازه فرض كفايه، بعد كده العزاء سنه، لابد ان تعزي اهل الميت، والعزاء مدته 3 ايام في السنه، مدته 3 ايام ولا عزاء بعد ذلك. مش معنى مدته 3 ايام انك تقعد انت 3 ايام قاعد كده مستني الناس تعزيك وعامل لي شادر وعمال تطعم في الناس، لا، معناها اللي ما لحقش في اليوم الاول يلحق في اليوم الثاني، واللي ما لحقش في اليوم الثاني يلحق في اليوم الثالث، بعد كده مفيش عزاء بقى خلاص. لانه لا يحل حتى لامراه مؤمنه ان تحتد، ان تعتد، ها، او تحتد تلبس الحداد فوق 3 الا على زوج، يعني ابوها ما تلبس اسود بعد 3 ايام تلون، اذا كانت بتلون يعني الحداد 3 ايام بس، 3 ايام الحداد على ايه؟ على اي انسان ما عدا الزوج 14 و10 ايام. ده دي السنه، ده الواجب، ده الدين، ها ده الدين. فالعزه 3 ايام عشان تعزي. تعزي فين؟ الراجل قاعد في بيته، تروح تخبط على البيت وتعزيه، راحوا له 10 تنفر. البيوت زمان واسعه، البيوت زمان كانت ربع. ربع يعني ايه؟ يعني بص بوابه كده مقوسه وببان كبيره تخينه بتتقفل بالليل، الببان دي مفتوحه تخش تلاقي حوش كبير وببان ببان ببان وعالم، هنا بيت وهنا بيت وهنا بيت. الربع ده كان موجود زمان بالشكل ده، ولغايه دلوقتي فيه بعض المساكن بالشكل ده في المناطق القديمه والاثريه. فالمكان واسع، فبتروح بيقعد في الفلاحين، في قدام البيت في ايه؟ الدوار، وفي المصطبه، في المصطبه، والارض سداح مداح. ها فالناس بتيجي تعزي. النهارده انت ساكن في اوضه او اوضتين وفي شقه عباره عن جحر، دور سادس دور سابع وعماره فيها 30 شقه، الناس تعزيك فين؟ الناس تعزيك فين؟ حته ما فيش مكان، لا في حوش ولا في دوار ولا في مصطبه ولا مصطبه ولا حاجه. من ضيق المساكن وبدات الناس تبقى عمارات وكده، عملوا ايه؟ حطوا كراسي قدام الباب، وبعدين لقوا الدنيا بتمطر والشمس بتطلع، يعمل ايه؟ يغطي. يغطي بايه؟ بخيمه. ادي الشوادر نشات من كده، نشات من كده لضيق البيوت وضيق المساكن، لا اكثر ولا اقل. فذاك امر مباح، مباح انه يعمل شادر والناس تيجي تعزيه في هذا الشادر بس. فانت اما تعزي بالجنازه واما تعزي بانك تروح الشادر، ما فيش حاجه. فده شيء مباح، ما تقدرش تقول فيه واجب وما تقدرش تقول فيه ايه؟ حرام. وضحت؟ بس اخر سؤال. أيوة. يقول صاحبه: ارجو القاء الضوء على الايه الكريمه: ولا تسالون يومئذ عن النعيم، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالاسمرين التمر والماء. كيف يكون السؤال ونحن ناكل في وقتنا هذا اصنافا متنوعه ومختلفه من الاطعمه؟ شوف يا ابني، السؤال عن النعيم يعني ايه؟ النعيم زي ما انت بتقول كده، مره شرب النبي صلى الله عليه وسلم يوما من شن معلقه، ارمى فيها ميه ساقعه، فوجد الماء باردا، فقال: ان هذا من النعيم الذي سوف نسال عنه. وتلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تسالون يومئذ، ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. يعني الميه الساقعه تعتبر ايه؟ من النعيم. اما المفروض ايه؟ تشرب ميه عاديه، ميه سخنه، ميه عاديه. فكونك تشرب ميه من القله ساقعه او من القربه او من الثلاجه، يبقى ده نعيم، لانه زياده عن ايه؟ عن حاجتك. انت عاوز ميه، ميه بس، كلها بقى ميه ساقعه، ده زياده، ده فضل. فالنعيم هو كل رفاهيه وكل زائد عن الحاجه يعتبر ايه؟ نعيم. كل زائد عن الحاجه يعتبر نعيم. فالسؤال عنه بمعنى ايه؟ بمعنى انت النهارده ربنا سبحانه وتعالى عطيك، تقدر تعيش يوميا على ايه؟ على لقمه عيش وبصله وخيار، خلاص لقمه عيش وبصله وخيار وكوبايه ميه وتعيش. طب ربنا عطيك، فبعت جبت ايه؟ شويه فلافل وشويه فول. عطاك ربنا، بعت جبت شويه ايه؟ عدس، شويه بصاره، شويه لحمه. بعتك ربنا، بعت جبت شويه فاكهه. طب ما ربنا خلق الحاجات دي عشان نتفرج عليها ولا عشان ناكلها؟ يعني خلق اللحمه عشان نتفرج عليها ولا ناكلها؟ ناكل. خلق التفاح والكمثرى والمشمش والمانجا والبطيخ والشمام عشان ناكله، ولا خلقه علشان نتفرج عليه، ولا خلقه علشان نتصدق بيه؟ يعني اروح اشتري 10 كيلو فراوله وامشي ادي كل واحد من بتوع سيدنا الحسين فراوليه مثلا؟ خلق الحاجات دي عشان ناكلها، وعشان الناس اللي ما تجيش على نفسها وتحرم. ربنا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين يحرمها دي؟ إذا كان ربنا خلقها، خلقها عشان تؤكل، خلقها عشان تؤكل. طب أمال هتسأل إزاي؟ أيوة هتسأل. تسأل بمعنى إيه؟ من أين اكتسبته؟ وأين أنفقته؟ لأنه لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع. من الأربع إيه؟ عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. فواحد دلوقتي بياكل لحمة كل يوم، ما فيش شك إن ده نعيم، هيسأل بقى: والله كان بيشتري اللحمة من فلوس حلال يبقى الاكل اللي دخل بطنه ايه؟ حلال. كان بيطلع الزكاة الواجبة على ماله يبقى ربنا مبارك له في بقية ماله، ويبقى اللحمة اللي كلها ايه؟ حلال. انما عنده مال ما بيطلعش زكاته، صحيح المال اكتسبه من حلال وما بيطلعش الزكاة، ويقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. والبيت ايه بقى؟ بلعة ما بتنتهيش، لحمة الصبح ولحمة الظهر ولحمة بالليل وكبد وأوانس وكلاوي ومخاصي وجبن مش عارف كامونيتا وزيزيتا وكابوتيتا وكلاتيكا وكل الكلام الأسامي اللي بتطلع كلام الفرق ده، البوليتيكا بتاعهم ده، وعمال من هنا ومن هنا، ويلبس البدلة بألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وبدل ما يجيب لعياله عربية، ده الواد عربية والبنت عربية، وشقة في المعمورة. أقول لك معلش زكاة الشقة، معلش زكاة. أنا سمعت الشيخ ياسين بيقول لك المساكن معلش زكاة، عنده شقة في المعمورة وشقة في العجمة وشقة في أبو تلات وشقة في سيدي مريوط وسيدي باب. الله، طب ما انت بتضيع كله صحيح، طب ما سمعلوش زكاة صحيح. طب ما ده هنسأل سؤال محترم، ها فهمت ولا ما فهمتش؟ طب ما فيش مانع يا بني أن تكتسب من حلال، تؤدي حق الله وحق الناس وتزكي، وتأمن لنفسك بأنك فوق الزكاة تعمل ايه؟ تتصدق وتطلع صدقات، تحس ان ذمتك خالية. بعد كده استمتع، استمتع، كل زي ما انت عاوز. ان شاء الله يا رب تاكل لحمة 20 مرة في اليوم، يلا كل، وتبقى من اكل اللحوم ماشي يعني. فهو ده معنى السؤال، انك انت هتسأل من اين، يعني ان كان من حلال ام من حرام، وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واجعلنا خيرا مما يظنون. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واضلنا بذن عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أعطي كل منفق خلفا، اللهم أعطي كل منفق خلفا. اللهم بارك لكل من أنفق في بناء هذا البيت وهذا المسجد، اللهم بارك لهم في أموالهم وصحتهم وأولادهم وأرزاقهم يا رب العالمين. اللهم وسع عليهم وبارك لهم في أرزاقهم، وتقبل منهم نفقاتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم